يسألهم سؤالا واحدا: من الذي خلق الأشعة؟ من الذي خلق طبقات الجو العليا؟ إنه الله. فإذا كان الخالق هو الذي أرسل جبريل فإن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فكفى فلسفة وكفى إلحادا وكفى طغيانا وكفى تضليلا أيها الإخوة الأعزاء. وكأني أرى الآن جبريل والفداء يجري أمامه وجبريل يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فيقول الخليل: لا إله إلا الله والله أكبر. فيقول إسماعيل: الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا هتاف جبريل: لا إله إلا الله والله أكبر. هذا نشيد إبراهيم: الله أكبر ولله الحمد. هذا ترتيل إسماعيل: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. نجحت في الاختبار وتفوقت في الامتحان وكانت النتيجة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى وفديناه بذبح عظيم. أيها الإخوة الأعزاء، وبعد أن قدمت لحضراتكم هذا الوصف أعود من هنالك إلى هناك ومن هناك إلى هنا، أعود من هنالك حيث منا المباركة إلى هناك حيث إبراهيم وإسماعيل، إلى هنا وما أدراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. ويقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو خير من حج واعتمر وبدين الله الحنيف أمر. أمر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر، فما مل ولا ولى ولا أكبر. هو سيدنا محمد صاحب الوجه الأقمر وصاحب الجبين الأزهر. أيها الإخوة الأعزاء، دعوني الآن لأقدم لحضراتكم بعض نصائح المصطفى في هذا اليوم. النصيحة الأولى: اعتاد نساء المسلمين أن يهجرن البيوت يوم العيد. إلى أين؟ إلى المقابر. بيوت المسلمين تهجر أيام العيد، نساؤها يهجرنها إلى المقابر. مخالفات بذلك ما قاله السيد المعصوم صلى الله عليه وسلم: والله إنني أرى عظمة الرسول في هذا الحديث، أرى عظمته وأرى رفعته وأرى علو شأنه

فنزل الامين جبريل بصورة البينة. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وبعد ما خلص جبريل الآية على رسول الله النبي قال له يا عبد يا أبي يا أبي بن كعب إن جبريل نزل علي الآن بصورة البينة وقال لي يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك اقرأها على أبي بن كعب. والله العظيم ابي ابن كعب بقى ما هو طايق الفرحة ويقول للنبي او قد سكرت عند ربي على اسمي دي عند ربنا. احمد النبي قال له لم تذكر وانما الله هو الذي ذكر. ده انت لو كنت ذكرت عند ربي دي انت ملك جاب اسمك فوق من الملائكة لما ده ربنا ذاته هو اللي نفع باسمك. ده ربنا هو اللي عن اسمك. فرجح ليه؟ اما واحد ربنا يقول لي اقرا الصورة دي على فلان. يا خبر ابيض. طب ده اللي يوصله السلام من واحد يكون في الخليج ولا في السعودية ويقول سلامي الف السلام على فلان الفلاني. تقوم تقول له وريني هذه الجواب انا مش مصدق ان هو فاكرني. يا كده انا سالك. يابا الجواب هو الله بيقول الف الف سلام. واحنا كويسين في الارقام اول. طب ما تقول مليار سلام. لا الف الف ما هو حاجة بلاش. الراجل يقول له ايه يا ابني انا مش مسألة هو فلان بيه لسه فاكرني. فما بالك مش فلان بيه فما بالك اللي بيذكر الاسم هنا هو مصر السماء بلا عبث. انا عايزك سمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. فالنبي جاله في المنام. ما هو الناس تركن دايما على تصلى تركب رسول الله. والله يعني اللي كان يبات منهم زعلان كان النبي يجيله. قال له يا عبد الله. قال له نعم يا رسول الله. قال له جزاك الله عني خيرا. عنك انت يا رسول الله. الله. وعن امتي. ايه اللي حصل؟ انا عملت ايه؟ قال له لقد كتب الله لكل حاج ثواب حجة وكتب لك ثواب 70 حجة. انقذك الله من كل شدة وستر عورتك كما سترت عورات امتي. يا سلام يا سلام. بعد ما توحد الله وسمعنا الصلاة على رسول الله يا سلام ثواب 70 حجة. ايوه ده كأنه لو كان راح كان خد ثواب حجة واحدة ماشي. انما ده ما راحش. ما هو يا ذاهبين الى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا لقد اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راح. يا اخوانا الاسلام عمل وعقيده. النبي قال ان ربنا كتب لك ثواب 70 حج واللي بيبلغ الرساله مين؟ المعصوم اللي بيقول من راني في المنام فقد راني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وحد. لا إله إلا الله. ولذلك الإمام الخشيري رضي الله عنه نام ذات ليلة مغموما مغموما. نام زعلان. جاله النبي في المنام. وهو النبي لا يهمنا حتى يعني حتى وهو في الرفيق الاعلى بيجي. قال له مالي اراك حزينا؟ ما هو دول حبايبه الناس المخلصين. الناس المخلصين اللي رباهم. اي مش ربى شوية حرامية شوية بلطجية شوية نصابين. لا دول ناس كانوا امدق من ميه البحر الابيض. ناس اطهر من السحابة في سمائها انصع من ماء الغمام. هقول لك ايه؟ ما زعلان يا خشيري؟ قال له ابني جاله شلل.